مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مشاغل نفزاوة. اليوم في مشاغل نفزاوة اختارنا باش نسلطوا الضوء على موضوع جدا مهم، وهو وضع القطاع الصحي في قبلي. ومعانا للحديث عن الموضوع هذايا سي زياد ناصري، كاتب عام النقابة الأساسية للصحة بقبلي، باش يكون حاضر معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا سي زياد. مرحبا، مبروكة ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة نفزاوة، وطبعا كون علي والفريق التقني. عايشك، مرحبا بك. وباش تكون معنا زادة في التليفون النائبة محبوبة ضيف الله، رئيسة لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، كذلك فدوى يحيى، ممثلة عن منظمة إرادة ومواطنة ومسؤولة على التقييم والمتابعة صلب المنظمة المذكورة، باش تكون معنا زادة بالتليفون. واللي كانوا نظموا ندوة نهار الجمعة 15 ماي 2020 حول القطاع الصحي في قبلي. إذن قبل ما نبدأ في موضوعنا، حبينا نحكو أو نعطو بعض المعطيات عن المؤسسات الصحية في الجهة. نبدو بالمستشفى الجهوي بقبلي، اللي يحوي على 200 سرير، 20 طب عام، 20 مختص، 4 صيادلة و4 أطباء أسنان عفوا. الإطار الشبه الطبي 391 إطار، منهم 259 ممرض، 132 فني سامي، 12 عامل نظافة. هذا وبالإضافة المستشفى الجهوي بقبلي، فما 3 مستشفيات محلية في الجهة، في دوز، سوق لحد والفوار، و59 مستوصفة. إذن هذه بعض المعطيات على المؤسسات الصحية الموجودة في ولاية قبلي. وللإشارة فإنه حوالي 100,000 مواطن تقريبا، على حوالي 150,000 مواطن أو ساكن في قبلي يتوجهوا للمستشفى الجهوي بقبلي، وما يخفاش طبعا على حد النقائص العديدة اللي يعاني منها المستشفى، اللي باش نحاول اليوم نسلطوا عليها الضوء في مشاغل نفزاوة. إذن مرحبا بك مرة أخرى زياد، أهلا وسهلا بك. موضوعنا اليوم الموضوع القديم المتجدد، وهو القطاع الصحي في ولاية قبلي ونقائص القطاع الصحي في ولاية قبلي. بداية زياد، وأنت من أهل القطاع، لو تعطينا أكثر فكرة على أهم النقائص اللي يعاني منها. والله قبل ما نتكلم عن النقائص، معناها لازمني ما نجمش نفوت الحديث عن المستشفى الجهوي ونعرش على الكلام على الأرقام أنا اللي خذيناها. اليوم كي نحكوا على ارقام، مثلا نحكوا على 12 عامله نظافه، راه رقم مخزي جدا جدا جدا جدا جدا. من فم نعرفوا النقائص، معناها من فم كي نحكي على نقص عاملات النظافه، ما نجمش نصدق اللي فما اراده حقيقيه باش نتدبوا اطباء اختصاص. ما نجمش نصدق اللي فما اراده حقيقيه لضخ اموال البنايات او المعدات. اليوم المستشفى الجهوي كيما ما يخفاكش، ويعرفوا الناس الكل زاد، والناس الكل تعرف كيما يقولوا، معناها نقص فادح في الإطارات الطبية، معناها أطباء الاختصاص. اليوم مستشفى جهوي عنده حكاية 4 سنوات ما عندناش طبيب ولادة. مع الإشارة زياد، عذرا معناها عندما عرجنا على موضوع عمال النظافة، وهي نقطة من النقاط الموجودة في المستشفى الجهوي بقبلي، وأنه هو حسب كراس الشروط اللي حطتها وزارة الصحة، أنه على 200 سرير تقريبا لازم يكون 112 عامل نظافة، مش 12 عامل. هذه مش نعطيك هذا القانون بالضبط. أكثر من 50 عاما في ظرف 3 سنوات بين تقاعد ووفاة لم يتم تعويضه. اليوم كي حكينا هو حتى بالخمسين وما نوصلوش للنورم، معناها مش كان عمال نظافة. معناها اليوم كي نشوفوا زادة السواق زادة، اليوم معناها قاعدين يكبدوا في مشقات كبيرة برشا من أجل الجهة. اليوم السائق يخدم 24 ساعة ويرتاح 48 ساعة، وفي 48 ساعة ذوكم يرجعوا يتنقل تورس وصفاقس والمنستير. معناها صدقا ساعات يبدأ السائق متنقل نبدو خايفين، معناها نستنوا وقتاش باش يرجع. اليوم مستشفى الجهوي يأمن أكثر من 350 عملية نقل مريض، معناها إضافة إلى جلب الأطباء، عملية جلب الأطباء للدعم معناها من جهات أخرى، إضافة إلى جلب الأدوية، إضافة إلى أخذ التحاليل والعينات كما نشوفه في الكورونا يوميا، فما سيارة قاعدة تخرج وبنك الدم، وهذا وتم الدعم، إضافة إلى الدم لأن تنقلوا القفصة، معناها ممكن معدل مرة في النهرين مش نجلب الدم، باعتبار وانه في مستشفى الجهه بقبلي ما عندناش بنك دم. ما عندناش بنك دم اللي هي دي معناها من النقائص الاضافه. نمشي للمطبخ زاد اللي نلقوا تو مثلا اشغال تشغيل طرق تشغيل هش. اليوم عندنا 2 عمال او 3 معنا بالفاتوره يخلصوا من النهار. انا رجعنا لشكل جديد نتاع مناوله اضطرارا، زاد مش اختيارا. ما تقولي لي كيفاش طرف نقابي ساكت على خاطر ما نجموش نخلو مرضانا من غير إعاشة. اليوم عندنا عملاء آخرين معناها كما أخونا عبد الحميد موسى، ونتذكر عبد الحميد موسى وضرب الجوع الشهير اللي من عام 2001 يخلص يوميا بالفاتورة 15 دينار في النهار، لم تتم تسوية وضعيته رغم وعود الوزارة، رغم وعود المدراء الجهويين المتعاقبين، رغم وعود الوالي السابق. معناها كانت معناها لحد الآن وضعيته باقية غامضة، معناها بدينا نهرب عليها عبد الحميد. معناها نقائص بالجملة يعني في مش كان في الطب الاختصاص اللي هو موضوع في حد ذاته طويل وعريض، لكن يعني طب الاختصاص معناها وصلنا حاجة أخرى. أما نحكي لك على حاجة ممكنة اليوم أنا كيف نتحدثوا على عمال نظافة وعلى سائقين، نحكوا على حراس اللي فيهم برشة بالفاتورة، معناها يخلص عمال النظافة زياد لما نشوفوا تأثيرات، برغم هي ممكن تكون نقطة عند البعض ما تكونش في أهمية طب الاختصاص، لكن نجم يكون تأثيراتها كبيرة برشة في المستشفى. تأثيراتها كبيرة، خاطر كي نحكي العامل النظافة راهو العمل نتاعها ممكن يكون أهم الممرض والطبيب، ممكن احنا نقوموا بالعمل نتاعنا لكن بعد كي يصير تعفن ولا تصير مشكل معناها أو هذا من هذا القبيل معناها باش تكون جراء نقص في النظافة. وطبعا هنا ما نشكوش في أداء العاملين في المستشفى، لكن إضافة هو 12 هما معناها فيهم حالات مرضية. عندنا اليوم شكون عنده معناها ضيق في التنفس ما تنجمش تعمل جبر، عندنا اليوم عنده مشكل معناها مرض مزمن ونوعا ما في درجة بالخطورة اللي تتنقل لجهة أخرى، معناها طبعا الخطر هنا ما فماش اختصاصها هي، ورغم ذلك قاعدين يشتغلوا وقاعدين نتعسف عليهم على هذه حقيقة الحق. ومن المنبر هذا نحييهم كما هم كما عمال الحراسة زادة كما حكيت لك عليهم اللي في الفترة السابقة لولا دعم معناها من إدارات أخرى ببعض العمال ما كناش نجموا نسيطروا على الأرض. يعني هو المفروض كما ذكرنا هو حسب النورم المفروض 112 على 200 سرير، احنا عندنا 12 في قبل عطونا حتى 40 12 وهم بطبيعتهم يعطونا 40 تو نتصرفوا تو ننظفوا احنا معهم مش مشكل، المهم احنا نوفروا خدمه على اقل ما يقال عليها لائقه لاهالينا في بالليل. واضح. اذا ما زلنا متواصلين معاكم مستمعينا في مشاغل نفزاوة، فاصل قصير ثم نرجع لكم. مشوار وعليك بغار حسيت بربك في الصياغ للزوا. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في مشاغل نفزاوة، وما زال موضوعنا اليوم قطاع الصحة في قبلي ونقائص قطاع الصحة. مازال معنا زياد ناصري، كاتب عام النقابة الأساسية للصحة بقبلي. مرحبا بك مرة أخرى زياد. لو نواصلوا في نقائص قطاع الصحة في قبلي، كنا حكينا على نقص في الأعوان، نقص في معناها في بعض الاختصاصات، بقية النقائص في المستشفى خاصة وفي القطاع عموما في ولاية قبلي، وخاصة اللي لاحظنا ان هي برزت اكثر بعد مشكلة الكورونا. به النجم احنا نقسموهم على ثلاثة محاور كبرى كما في الوزارة، معنا فما ادارة بناءات، ادارة معدات، وادارة موارد بشرية. معنا كي نمشوا نحكوا على البناءات نشوفوا زاد اقسام ما عادش تستجيب العدد المرضى، كما قسم الجراحة، قسم الاطفال اللي سبقا معناها في كل مرة معناها نشوفوا اللي هو صغير برشا. خاصة يشوفوا معناها العدد اللي اعطيناه 100,000 مواطن تقريبا في ولاية قبلي يتوجه لمستشفى الجهوي، اكيد باش يكون فما اشكال. وتو حتى معناها بغض النظر الحمى التيفية معناها الاخيرة او غيرها، معناها حتى في النزلة العادية، معناها نزلة البرد العادية نوصلوا بال 60 مريض، 90 مريض، 80 مريض، ارقام عادية جدا في قسم الاطفال اللي كي نشوفوه معناها ما يتجاوزش 10 على 30 ولا 10 على 20 متر مربع. معناها في الوضعيات العاديه، معناها هذه ما نحكوش على الوضعيات الاستثنائيه، هذه وضعيه عاديه جدا معناها، واللي بالحق معناها قاعدين يكبدوا في مصاعب كبيره برشا باش يخدموا العلاج معناها، ونوصلوا تتحط معناها مرضى مش كيما لازم نحطوهم. معناها فما مرض نورمال ما يكونش بجنب مرض داخل، لكن للضروره معناها يتم ذلك. أنا كنا أخذينا وعد من الوزيرة معناها سميرة مرعي 2016 بإحداث قسم طب أطفال متطور، وقتها طلبنا مستشفى أطفال في قبلي، ما لنا حد شيء طبعا، وعود كغيرها. ننتظروا الالتفاف زاد المجتمع المدني وأهالي قبلي من أجل بلادهم، من أجل قطاع صحي نعرفوا اللي هو في الأخر الحاجة الوحيدة اللي باش تبقى. يعني القطاع العمومي هو الجناح في الجائحة الأخيرة، هو الجناح في الأوبئة، هو الجناح في معنا صدقا يلزم العباد تتلم على طب الأطفال. عندنا 3 أطباء في المستشفى الجهوي، عندنا 3 أطباء معناها طبيبة عسكرية وطبيب الموجود، مش طبيبة عسكرية طب تتابع معناها هي تقوم بالخدمة العسكرية دكتورة إيمان، وإن شاء الله بحول الله معناها عندنا أمل كبير اللي هي باش تلتحق بينا خاصة معناها. كم بالأطباء تقريبا الخدمة العسكرية؟ الخدمة العسكرية تم معناها تخصيصها للأطباء معينين فقط معناها فقط. إذن معنا عبر الهاتف النائبة محبوبة ضيف الله ورئيسة لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب. ألف سهلا بك مدام محبوبة. بخير بخير لكافة المستمعين وأضيوف. أهلا وسهلا بك مدام محبوبة. إذن موضوعنا اليوم هو النقائص اللي يعاني منها قطاع الصحة في ولاية قبلي. في رأيك مدام محبوبة وأنت رئيسة لجنة الصحة في مجلس نواب الشعب بالإضافة لأنك نائبة بالمجلس، في رأيك شنية الأولويات اللي لازم يتم العمل عليها لحل مشاكل قطاع الصحة في قبلي في الفترة القادمة؟ هو بالنسبة للنقائص بتاعك، نقائص نعرفكم كبيرة وكبيرة برشا، لكن بصراحة ما يلزمناش ننظر بنظرة سوداوية قاتلة معناها، لازم نشوف واحد معناها يقيم وإلا يعطي التقييم الصحيح اللي موجود في قطاع الصحة في ولاية قبلي، فما برشا حاجات موجودة في ولاية قبلي مش موجودة في ولاية أخرى، لازم لدينا ذكرها، فما معناها وغيرهم مجهود معناها مجهود من الإدارة الجهوية للصحة مشكورين، مجهود من السادة الأطباء، مع مجهود حتى من كل من يخدم في قطاع الصحة في ولاية قبلي. تبقى فما العديد من النقائص، هذا ما يمنعش، فما مشاريع متعطلة، فما أنا نرى مثلا الأولويات بالنسبة لولاية قبلي مواصلة المشاريع، مشاريع هذه راهي ثم مشاريع متعطلة السبب نتاعها مثلا نقص اعتمادات، لازم الوزارة تكمل الاعتمادات، ثم مشاريع متعطلة لخاطر المقاولين قصوا ما عادش ما حبوش يكملوه حتى معناها نتواصلوا معاهم، نتواصل معهم السلطة الجهوية، السيد الوالي، السيد المعتمدين، السيد المدير الجهوي للصحة، نتواصلوا حتى بطريقة معناها ودية باش يواصلوا المشاريع هذه ما وصلوش. يعني مثلا عندنا مشروع في شسمه في في في مستشفى محلي بدوز مازال لا كان شبابك لين يوم. أنا فمش حاجه كبيره يقصها له لها شهور الحكايه قبل قبل الكوفيد برشا من وقت هو هو قاص. علاش يمتى ما يكلموه ما يقولش لي ودي شنو اشكاليتك خلينا نعاونوك ما يسالش قال انا باش نرجع التو يرجع فما معناها حتى المقاولين عندهم جانب من المسؤوليه في الموضوع هذا. كما قلت لك انا اهم حاجه مواصله المشاريع. كان المشاريع هذه معناها تخدمت في وقتها ما نفهمش شنو راهو البنيه التحتيه تكون احسن بياسر من تو. هذه اهم حاجه. النقطه الثانيه هي نقص نقص الموارد البشريه. احنا نعرفوا مثلا العمله العمله نقص في السنوات هذه الاخيره تم نقص كبير من بحكم معناها يحال على التقاعد والا الوفاه والا معناها نقص كبير. في المقابل ما ثم حتى حد دخل هذين هذايا معناها باش ينعكس سلبا على الوضع الصحي في في, في البلاد. نقولوا مثلا نقص النظافه الخاطر ثم نقص كبير في العمل هذوما اللي يقوموا بالنظافه. هذا يلزم تداركه من السلطه الاشراف. يلزم الوزاره تتحمل مسؤوليتها ومعناها وتقوم بفتح انتدابات جديده في سواء في العمل سواء في الممرضين في معناها في الاطباء الطب خاصه طب الاختصاص مدى محبوبه. نعم. هي المشكله ديما القديمه المتجدده اللي هي ديما معناها ممكن ظاهره اكثر زاد مع بقيه النقائص. طب الاختصاص بنتي ما سمعتكش سامحني. قلت لك خاصة مشكل طب الاختصاص زادة. نعم. هو طب الاختصاص هذيك معضلة أخرى، معضلة أخرى هذه موجودة في الجمهورية كاملة. أنا بالمناسبة كوني قبل كنت لكن بزيادة في المناطق الداخلية. في كافة المناطق الداخلية، هو حتى المناطق الساحلية ولات معناها تمسها المشكلة هذه، هو مشكل وطني ويلزم حل. حل جذري، حل وطني جذري، معناها حل كبير، معناها سواء معناها فما برشا برشا اقتراحات، وتوكا فما نقاش كبير في لجنة الصحة في مجلس النواب، وفما معناها تواصل مع وزارة الإشراف في الموضوع هذا. يلزم حل جذري لمشكلة الاختصاص في الجمهورية كاملة، معناها هذا راهو احنا نعرفوا معناها طبيب باش تجيبها ما تنجمش تجيبها بالسيف. راهو حاجه اخرى كون امكانياتهم البرة باش يخرج هو البرة راهو امكانيات البرة كبيره برشا. زاد الصراحه زاد هني الصراحه ظروفهم الماديه هي شوي زاد ما نشوفوا منه ومنها الحقيقه معناها فهمتني. هذه يلزم معالجه معناها جذريه من في في الاطار هذا. مدام محبوبه كان اقترحها وزير الصحه في فتره ما الخدمه الوجوبيه للاطباء المتخرجين جدد في المناطق الداخليه. نجموا نشوفوا نواب الجهه يطالبوا في الفتره القادمه بتفعيل المقترح هذايا كحل من الحلول. طلبنا حتى في 5 سنين اللي فاتت المطلب هذايا ونتذكر جيدا معناها طلبت انا للسيده وزيره وقتها سميره مرعي وقالت لي بالحق اني يعني في يوم من الايام خرجت من الجماعه اللي خرجوا في الشارع معناها مضربين على جال القانون هذا اللي عمله دكتور عبد اللطيف المكي. قالت توا وين حسيت كوني نغلط. فهمت معناها هي غلطت على خاطر جات ضد القانون هذاك. كيف مارست المهمه نتاعها وشافت النقص الفادح في الجهات وقتها وين غلطت معناها وهي اقرت كون هذاك من احسن مشاريع القوانين لو كانت عدة ما يكونش قطاع الصحة على الحالة هذه حاليا. يعني باش احنا نخدموا عليه اوترومو ينجم ما يكونش هو بالذات لكن نخدموا عليه اوترومو في يعني قلت برشا جوانب في تحسين وضعية الأطباء زاد راه مهم جدا في في الاجبار زاد فما نوع من معناها اجبار الطب باش يخدموا في المناطق الداخليه لازم تعطيه امكانيات زاد حتى هو مش كيما ينجم يخرج يحل كابينيه برا اللي باش يصوره في في في الايتاتيك في شهر يصوره هو في نهار مش معقول زاد هكاك. يعني نجم نشوفوا المقترح هذا يطرح من اول لو جديده من نواب الجهه خلينا نقولوا ومدام محبوبه وانت رئيسه لجنه الصحه. لا أنا رئيس لجنة الصحة الجهوية يعني أول حاجة. أيوة. ثاني حاجة هو داير هو هاجس وطني معناها مش نقولوا احنا مع بعضنا تلمينا هكايا وباش نخرجوا حاجة. لا هي الناس كلها الناس الكل مهتمة بالموضوع ذاي احنا مع بعضنا، احنا مع بعضنا نخدموا، وديجا حتى تلاقينا مرات يجينا الوزير غاديك تلاقينا احنا نواب الجهه مع السيد الوزير وتحدثنا في الموضوع هذا وبرشا مواضيع اخرى تم الجهه وفما تفاعل معناها وكل، لكن راهو الموضوع راهو وطني، ما نكونوش فما حاجات ما يلزمناش نكونوا جهويين برشا، الخطر هذا يحل الناس الكل، هو مش باش يعمل قانون خاص بقبلي، راهو باش يكون ماهيش قانون ماهيش اكيد ماهيش حكايه قانون خاص بقبلي مدام محبوبه، هو هو هو الموضوع هذا او النقطه هذه هي تحل مشاكل في برشا جهات، خاصه الجهات الداخليه اللي تعاني اكثر من المشكل هذا اكثر من جهات اخرى. نعم نعم. وكنت حكيتي مدام محبوبة على تحسين وضعية الأطباء، وهذا يحيلنا على الفصل 12 من الدستور 2014 اللي تنصص فيه على التمييز الإيجابي بين الجهات. نعم. دوركم كنواب في الدفع لتفعيل الفصل هذا خاصة في القطاع الصحي. هو هذا الفصل مهم جدا وماذا بينا في كل القطاعات، ونعرفكم بلي صراحه فما كلمات ما نحبش نقولها مهمشه وكلام ذاك، اما فعلا ارقام هي ارقام مدام محبوبه، يعني مش حكم شخصي، هي ارقام. نعم هي ناقصه في برشا، يعني في كل القطاعات تقريبا، واحنا معناها تحد معناها قاعدين نتواصل مع الوزاره في كل المجالات نحكوا على وضعية تبلي في كل شيء، في فما حاجات راهو ممكن حتى المواطن ما يجيش على باله احنا راه نحكوا عليها، دارين المونيا كذب شوية على اللي صالح للشراب اللي هو ماهوش صالح للشراب. معناها بتحسين هو كيف يقول مدير جهه مثلا للسناد واكيد تو يسمعني، يقول راهي تحسين نوعية الماء مش تحلية المياه، نقول ها الماء محلى نتاع السباب والكل، هو تحسين مجرد تحسين، هو حتى متحسن ما تشربش معناه. فهمتني؟ فما برشا قطاعات كما قلت لك يلزم فيها التمييز الايجابي خاص بالجهات الداخليه الكل، يعني خاصه تقولي اللي هي كل القطاعات بصراحه متاخره شوي معناها. يعني نجموا نشوفوا في الفترة القادمة، خلينا نحكوا على نواب جهتنا، يعني نواب الجهة يطالبوا أو على الأساس على الأقل معناها يسعوا لتفعيل الفصل ذي. أكيد وإحنا قاعدين نخدموا على أساس على الموضوع ذي، حاليا قاعدين نخدموا على الموضوع ذي، رغم برش حاجات معناها المواطن ما يشوفناش كيفاش نخدموا، لكن إحنا نخدموا عليه معناها في ديما بالتواصل مع الوزارات المعنية معناها كل قطاع وحده، يعني قاعدين معناها ننظموا في ملفات خاصه لكل قطاع ونتواصلوا مع الوزارات والوزراء والادارات العامه معناها في الوزارات لتطبيق خاصه التمييز الايجابي في الجهه. كان أعلن النائب بقسم أحسن أنه نواب الجهة طالبوا بمجلس وزاري خاص بولاية قبلي. نعم. فماش نعم. جديد في الموضوع؟ ما زلنا في تواصل مع السيد رئيس الحكومة في الموضوع هذا، لحد الآن ما تمكناش من موعد حقيقة. احنا في نفس الوقت راهو احنا كنا واعدين اهالي قرية تنبيب على الوضعية اللي تعدد الوضعية الصحية اللي تعدد بها باش يكونوا مجموعة، ومعانا احنا كنوا باش نمشوا وزارة الصحة ووزارة الفلاحة ووزارة البيئة، هذا تو كان ننظموا فيه. ثم جلسات معناها ماراثوني مع المديرين العامين خاصة معناها سناد المديرين العامين في وزارة الصحة، ثم تواصل كبير معاهم على أساس معناها لي أولا لتنظيم جلسة مع السادة الوزراء، وثانيا خاصة هم مثلا الموضوع الماء راهو يخص يحل المشكلة، يعني بالنسبة لي المدير العام نتاع السناد ماهوش الوزير، أكثر شيء المدير العام نتاع السناد. معناها فما احنا قاعدين تو نتواصلوا معاهم بإذن الله. رئيس الحكومة قالوا لنا مش باش يطولوا، إن شاء الله يحددوا لنا الموعد على القريب. إن شاء الله تطرح بإذن الله تطرح الملفات الكل اللي تخص ولاية قبلي، خاصة راهي ملفات قديمة وقاعدة متجددة، معناها هي نفسها قاعدة متواصلة. خاصة القطاع الصحي معناها يمكن هو. نعم. الأولوية المفروض الأولوية القصوى، يعني أكيد القطاعات الأخرى زادة مش أقل أهمية، لكن درجة أولى القطاع الصحي. خاصة مشكورة مبروكة أختي، خاصة قطاع الصحة. إن شاء الله زيارة للسيد الوزير في أجل قريب جدا. معناها راهو وما ننسوش للامانه معناها للامانه راهو يتواصل مع وزير الصحه يعني يا مدام محبوبه. اي ان شاء الله اي باذن الله ان شاء الله قاعد يتواصل مباشره مع الادارات الجهويه وحتى مع الطب راه مباشره يكلم في الطب في ولايه قبلي وبرشا حاجات في بالنسبه للكوفيد والا للحمى الصيفيه راهو ثم تواصل كبير وثم دعم كبير للجهه في المجال هذايا. معناها تو ننتظروا زياره يكون فيها مجلس جهوي للصحه وخاصه نحبوا نتركوا مجال لاصحاب الشان معناها الاطباء والاعوان والاداره باش تحكي مع السيد الوزير اش ناقصها. انا ما نعرفش اش ناقص صحيح اني يعني رئيس لجنه الصحه ونكون معاهم وكل شيء راهو باللي نعرف اني يعني مش كيما الطبيب في القسم نتاعه باللي نمشي له ويحكي لي على الظروف نتاعه راهو مش كيما الطبيب في القسم نتاعه اش ناقص اهل الاختصاص بالضبط. نعم نعم نعم. موعد كنت اشرتي مدام محبوب على موعد اهالي تنبيب اللي كان كنتوا تتوسطوا فيه بينهم وبين السلطات المركزيه مازال ما تحددش الموعد. مازال ان شاء الله ما نحبوا هنا تنسيق في نهار واحد يكون المواعيد ثلاثه مع بعضها فهمتيني هذيك فيها شويه مع ان الوزراء في يعني في مهام انا في خدمتهم الكل نحبوا نسقوا على نهار واحد تو ما زلنا شويه ما نسقناش وصلناش لنهار معين معناها واضح. باذن الله مش باش تبعد الحكايه معناها ان شاء الله ان شاء الله. وزياره وزير الصحه في النجم نقولوا في الايام القادمه ان شاء الله قليله القادمه ولا مزلت القادمه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا مدام محبوبه ضيفه. شكرا ربي يبارك شكرا لك على المداخله. اذا ما زلنا معكم في مشاغل نفزوا ما زلنا متواصلين في حديثنا على وضع القطاع الصحي بقبلي ومازال معنا زياد ناصري كتب عام النقابه الاساسيه للصحه. زياد بقيه النقائص لو نوقف على بقيه النقائص كنا حكينا خاصه المشكل القديم المتجدد هو مشكل طب الاختصاص. هو طب الاختصاص وبالمناسبه قول رانا في وضع تعيس جدا وراه طب الاختصاص مش فقط حاجته بالتحفيز المادي من حتى بالمعدات اللي باش يخدم بها. هل تعرف ما انا فهم واحد في قبلي يعرف اللي عندنا طبيب جراحه صدريه عنده اشهر تم انتدابه في قبلي في انتظار معدات ممكن ما تتجاوزش قيمتها 10000 دينار باش ينجم يخدم على روحه. هذه فما البعض رجحها حتى المشكل التشريع زياد مشكل تشريعي بالضبط في ماتريال فما ماتريال ما يتشرى الا في مؤسسه او مستشفيات جامعيه مستشفيات جهويه. لا هي مشكله هما يمشوا على حكايه المناقصات او المزادات بالنسبه لوزاره الصحه البيع والشراء. بالنسبه للطبيب كيف يجي من السهل الوزارة تقوم بعملية نتاع مناقصة لشراء معدات والتسريع معناها بتوفير الإمكانيات اللي عنده هو. في نفس الوقت اليوم أنا كي نحكوا على تشخيص أو معدات تشخيص كي نحكوا على ماموغراف ونحكوا على لازمنا طبيب أشعة نتاع سكانير كي نقولوا راه يلزمنا إيرام على شلاف قبلي راه هذه كل جايبة للسبيطار ما تيكش تجيب حمله نتاع استقالات ولحد الان اللي علمي به فما موجه نتاع استقالات في المستشفى الجهوي في قبلي من اطباء الاختصاص اللي عبروا معناها على نوعا ما اللي فما حسوا بنوعا ما من الثلب المهم تم الاعتداء عليهم بالعنف معناها اللفظي او المادي طبعا معناها الظروف او امكانيات معينه ما تساعدهمش في التشخيص. معناها الأسباب نقص المعاملة وفي نفس الوقت نقص المعدات تقصد؟ طبعا نقص المعدات أنا كيف توفر ليش طبيب أنا باش نخدم باش نجيب هذايا المريض ما نوفر ليش الخدمة اللازمة ويمشي نجم يلقاها في جيبس ولا في صفاقس ما باش تلبي ولا هي كانت أشارت دكتورة زينة زادة على مشكل استقالات في حتى في الطب العام في الطب العام وطب الاختصاص والطب العام لو كي نحكو زادة على الطب العام أنا شفنا حتى في أزمة كوفيد معناها الناس تجي الصباح تروح الساعتين بتاع الصباح ثلاثة معناها في الاخر معناها تشوفوا اعتداء على طبيب العنف. احنا رانا ما ننزه حتى اليوم رانا ما نشقي تعيير معناها اليوم الممرض يغلط الطبيب يغلط المعاملة النظافة وكل من يغلط يتحمل مسؤولية الأخلاقية والأدبية هو مش تبرير لكن دائرة ضغط يعني لكن العنف في الحالات كل ما هوش حاجة نجمو نبرروها معناها أكيد ما هوش حل أكيد ما هوش حل مش حل باين نمشي لك لحكاية البنايات. أيوة البنية التحتية معناها البنية التحتية والسيدة النايبة حكت على البنية التحتية اليوم احنا ما كان عندنا اختلاف الرؤية معناها كأهالي الاختصاص معناها كأهل الاختصاص بالنسبة لي على الأقل كنقابة أساسية للصحة في قبلي في مشروع البنايات هذا، كنا ندينا ما حكيت مثلا في مراجعة المخطط المديري، طريقة البنايات وكيفيتها وشنية الأقسام وشنية الأولويات. اليوم هل معقول نبني طبيب قسم معدة وما عنديش طبيب معدة، وخلي قسم توليد ولا قسم أطفال أو قسم جراحة نقص؟ معنا فما حاجات بصراحة نشوفها إنجازات انتخابية ورقية تشريعية شحبوا يسموها، ماهيش منجزات للصحة في قبل. اليوم فما أولويات، معنا فما أولويات اليوم. اليوم معنا كي نمشي نشوفوا حتى دورات المياه، معنا دورات المياه تو كان نمشي نعمل جولة في المستشفى دورات المياه القديمة، معنا نستحيل لي باش نجم نهز حيط آخر، لازم لي نتلفت لدورات المياه واللي خذينا وعود سابقة وزارية سابقة بالإصلاح وما فما حد شيء. وكنا حتى أوقفنا العمل على خاطر وقتها صارت فاضوا، معناها نقولوها بالعربي فاضوا الرجالات على قسم الجراحة، وهذه معناها كان فيها دخل فيها وقت السيد الوالي، ودخل فيها مدير التجهيز ومدير التطهير. شو صار اللي بعدها؟ معناها صار إصلاح وظرفي وقتي، معناها وننتظروا اللي هي تتعود في لحظة. اليوم معناها أي بنايات باش نحكوا، اليوم كي نحكوا على المستشفيات المحلية، اليوم نحكوا على المستشفى الجهوي، احنا مازلنا في انتظار قرار معناه اللي باش يولي مستشفى جهوي معناها فعلا بتوفير ما يلزم زاد. اليوم معناها ممكن زاد حتى باش نتهموا المقاولين، كان حضروا معنا معناها ناس في تونس معناها في جلسه سابقه في الوزاره، ناس مش قاعده تخلص، مقاولين عندهم مشاكل شيكات، مشاكل خدامه مش خالصه، فيش باش يخدم، معناها مشكل تمويل كلاعب، مشكل تمويل طب مشكل تمويل. معناها اليوم راهو حلقه كامله، حلقه نتاع تهميش، حلقه نتاع ربوع منسية. احنا ما نقولوا كي نحكوا على زاد على مشكل وطني، رانا ماناش في مشكل وطني، راه المشكل الوطني راهو كي يمثل الانسان مثلا في الجهاد باش نسميها مش مشكل، معناها باحترامنا وحبنا ليهم مثلا القروان والقصرين وبوزيد وغيرها، راهو ساعه يكون في اقرب مستشفى جامعي. اليوم في قبل لي مواطن رجيم معتوق اقرب مستشفى جامعي عنده 500 كيلومتر، ماناش نفس الظرف مع البنيه التحتيه مع النقل مع مستشفى قبل. حتى المطارات معناها نسير مرجي معتوب باش نقلوا بمطار او طائرة او غيرها، معناها كيفاش باش تتم العملية. اليوم شفنا حملات معناها بدائية في قبلي، حملة مساندة فلان الفلاني فلان الفلاني على الوضع الصحي، علاش؟ خاطر ما عندناش امكانية، ما عندناش قطاع عام ينجم يلبي خدمات المواطن. اليوم كي نقولوا راه وزير في تواصل يومي، الوزير راه جنرال، الجنرال نعرفه في ارض المعركة ما نعرفش معناها عن بعد، راه كان ينجم ما يسالش يطل علينا. معناها اليوم ما انا ناس حتى كيف صارت الحركه الرمزيه بتاع الساشيات، تهمونا بتاعين الساشيات ولو جابوا لكم، لا الساشيات راه ما نقصدوش، راه ما عندناش، قصدنا اللي الوزاره يلزمها تلتفت لنا على الاقل بطريقه نحسوه معنا. اليوم راه عندنا 10 ضربوا في القطاع الصحي، معناها الجهه الوحيده فينا نسبيا، معناها كنا كانت عندنا ارقام مفزعه. طلبنا جلسات تفاوض، جلسات تفاوض ماناش طالبين العجب، طلبنا وعملنا قمنا بإضراب 19 ويلة وكانوا لها مطالب لجهة زادة، فما وإذا فيهم مطلب شخصي للعمال القطاع الصحي وعنا الحق في مطالب شخصية باش نقوم بالنظارات زادة المطالب القطاعية متاعنا راه. أما لكن طلبنا لجهة ذي وحضروا معنا ناس نسموهم بالواحد زادة، كانت حاب عندكم فضاء ومتاع وقت نسموهم لكم زادة الناس اللي قاعدة بالحق في المجتمع المدني وفي البلاد قاعده تجري على القطاع الصحي. طبعا حتى حد ما ينكر المجهودات الكبيره والمميزه اللي اللي اللي, اللي اداها معناها الاطارات الصحيه الكل في جهه قبلي في فتره الكوفيد اللي كانوا بالفعل في الخطوط الاماميه للدفاع. اما لا اللي حبيت النقطه المهمه نحب نقولها، رانا خطائين كما لعبت، اما ان يتم جمع الناس كل في سله واحده نتاع ناس ما تحبش تخدم ولا بيع الضمير هذا يسمى عيب. اللي يتم قدح في عباد بطريقه سيئه او غير اخلاقيه هذه حاجه لازم نقبلوهاش. معناها اليوم راه الناس اللي تخدم في 90% راه من اهل الجهه هذه، نفس الثمار التي انجت خاصه الوضع يستدعي تضافر، وانجت في الحانوت والاستاذ والمعلم وانجت في الاذاعه وانجت الناس كل نفس الثمار انجتنا ما في قطاع الصحي، ما جبناش اخلاق من برا. تضافر الجهود الوضع يستدعي، ما يستدعيش اتهامات او توزيع الاتهامات. الناس كل وكل من تعرض للمشكل كان اتصل بنا مثلا كنقابه وكغيرها، والناس موجوده اللي ما وقفناش معاه واللي ما حولناش على الاقل معاه في الحاجات النجمو نعملوها. يتفضلوا حكينا على ملفات فساد وقدمنا وطلبنا العباد بالشهاده وما جاتش. واضح. ما زلنا متواصلين زياده في موضوعنا في مشاغل نفزاوة حول وضع القطاع الصحي بقبلي. ما زلنا معكم مستمعينا، فاصل قصير ثم نرجع لكم. الزوا، مشاغل الزوا. صلتينا صلتينا. رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ومرحبا بكل من التحق بنا الآن. ما زلنا معكم في مشاغل لا نفزة، وما زال حديثنا متواصل حول وضع القطاع الصحي بالجهة، وما زال معنا زياد الناصري كاتب عام النقابة الأساسية للصحة بقبلي. مرحبا بك زياد مرة أخرى. مرحبا مبروكة، وللتصحيح كاتب عام مساعد من الكاتب عام، كاتب عام مساعد، كاتب عام مساعد النقابة الأساسية للصحة. إذا زياد، كنا حكينا في المرحلة الأولى من حلقتنا اليوم على بعض الإشكاليات اللي يعاني منها قطاع الصحة في الجهة. خلينا نجو للحلول. في رأيك وأنت معناها من أبناء القطاع، شنية الحلول اللي ممكن تكون أولوية أو ممكن تكون بالفعل قادرة إن هي على الأقل نقص بها الإشكاليات اللي يعاني منها القطاع؟ والله الحلول الواضحة منها والحلول السهلة والحلول الممكنة، من اللي هي وفروا الامكانيات اللازمه. لا شيء اغلى من حياه البشر اليوم. انا كي نحكوا على توفير ما يلزم، هو توفير الماده اللي تسمح بالقيام بانتدابات على الاقل في الاطارات شبه الطبيه والعمله. ونحن نحكي نفزاول كل ما نحكيش على المستشفى الجهوي ولا على المجمع الصحه الاساسيه. نفس الشيء بالنسبه لدوز الفوار سوق لحد ورجيم معتوق. نحكوا على توفير الامكانيات الماديه لشراء المعدات. اليوم راه الماموغراف راه على فكره شخصيا ما غير طبيب اشعه نعتبرها ماش حاجه كبيره، لكن عندها رمزيه كبيره ياسر في الجهه. الرمزيه اللي هي لا ما تجاوزش 120 الف دينار، عندنا 10 سنوات تم القيام بحمله نتاع دينار، تفاوض مع عديد الوزراء، كل مدير جهه يقول هاي جاي ما رينا حد شيء، كل وزير يقعد به ما رينا حد شيء. اليوم نحكوا على تعطل معناها اسطول السيارات في مستشفى جهوي. اليوم معناها سيارات الاسعاف ما ينجموش يلبوا القيام بعمليه نقل المرضى، السيارات العاديه لجلب الدم وغيرها نهار كل متعطله ما يخليهم يستعملوا سياره الاسعاف باش يمشي يقوم مهمة اخرى اللي بالطبيعه باش تنجر على راحه المريض. اليوم نتحدثوا زاد على البنايات، عمليه توسعه او عمليه بناء اقسام جديده، او ما هيش خسارة ظهر لي في ولاية تنتج معناها منتوج كبير متاع تمور وجيب 780 ونحن ما جيبش يا سيدي، احنا ولاية ما جيبش شيء، احنا ولاية فقيرة ومعدمة، لكن رانا نتحسبوا على الدولة التونسية، رانا مواطنين كيف المواطنين، عنا حق دستوري في الحياة وحق دستوري في العلاج، من حق الدولة، من حقنا على الدولة ومن واجب الدولة توفر هنا كما احنا موفرين واجباتنا في المواطنه. معناها نخلصوا في الزبله ونخلصوا في الخروبه ونخلصوا في التيفيا ونغيروا على بلادنا. نسبه المشاركه الاولى تبارك الله في الانتخابات، 4 نواب من 5 في الائتلاف الحاكم. كل الظروف تسمح اللي يكونوا ولايه معنا نجموا. من بين الحلول اللي اقترحها بعض الاطباء زياد هي تغيير نظام التسيير في المستشفى الجهوي بقبلي، يعني بشكل انه يكون المدير المستشفى عنده نوع من خلينا نقول الاستقلاليه الماديه اللي خليه ينجم باعتباره هو الادرى بنقائص المستشفى ينجم يشيل نجم يبيع باجراءات اداريه اقل وبتعقيدات اقل. في رايك نجم يكون هذا حل؟ هذا حل ضروري جدا جدا معناها عمليه تسريع هذيك تسرع لنا معناها في عمليه تزود بالحاجات اللازمه للمستشفى. لكن في نفس الوقت اليوم راني عشنا مع مدير المستشفى معنا حتى كان يسرعوا له المستشفى في معنا في ظرف 3 سنوات الاخيره نحي ازمه كوفيد ما فيش فلوس. انا يسال لك ناموس ان 4 مليار دوات ونص و5 مليار دوات و6 مليار دوات في عجز معنا نبقوا حيرين في هجور العمله منين باش يجيب موارد المستشفى اذا ما خلصش من الصناديق الاجتماعيه اللي هو مشكل وطني. اليوم الاساس اللي هو ضخ اموال خاصه للصحه بولايه قبلي لشراء معدات لجلب الانتدابات اللازمه وتوفير الاحتياجات من البنايات والاصلاح. زاد اليوم راك حكيت على دوره المياه يا خويا صلحونا دوره المياه هذه طلبناش حاجه عجب هذه ايش حاجه صعيبه معناها يعني ابجديات خلينا نقولوا معناها مش حتى حاجات معناها شيء غريب جدا معناها. واليوم داير اللي خلينا نلقوا امراض بدائيه من الحمى التيفيه واليوم نساندوا اهالينا في تنبيب حقهم في المعلومه. اليوم اهالي تنبيب تحركاتهم مشروعه مطالبوا حتى شيء طلبوا حق في العلاج الصحه المعلومه ومياه صالحة للشراب معناها وهذا حق وتطهير واضح معناها. اليوم زاد كيف كيف معناها باش نعرج الحاجة قديمة زاد حتى حد زاد ما يزيد على انتمان الربوع هذه ومحبتنا الخالصة لأهالينا في القلعة ودوز زاد راه ما أهلنا زاد. اليوم أنا من ندخلو في صراع آخر اللي حبوا يزجوا به المستشفى جهة أو مستشفى دوز لكن كنا كأهالي قطاع ديما عارفين المشكل وين وكنا مع بعضنا ونحبوا بعضنا ولحمة واضحة رانا بلاد واحدة وفي نفس الوقت أكيد. نرجع للغلطة اللي صار تصحيحها معنا حكيت رجي معتوق رجي معتوق زادة ولاية معنا معتمدية في قبلي وهالين غادي محسوبين علينا. اليوم يلزم الناس الكل شوفوا بعض اليوم مش يمرض فلان نوقفوا على خطر فلان والله مرض عنده شكون يلزم حاجة تمس الناس كل. اليوم القطاع الصحي قبل ما نطلبه من الدولة مطلوب منا الالتفاف عليه مطلوب منا هالي نفزاوة التفاف حول القطاع والمطالبه وكنت الناس كل تضرب بالبونيه محاولين نحصلوا ان شاء الله. للاشاره قاعدين نحاولوا نتصلوا بفدوى يحيى ممثله عن منظمه اراده ومواطنه لحد الان مازلنا ما نجمش نتحصلوا عليها ان شاء الله في اخر حلقتنا نجموا قبل ما نختموا نتحصلوا عليها وتتدخل معنا. نرجع معك زياد كنت اقترحت وسمعت لك في بعض المداخلات اقتراح حول مشكل طب الاختصاص اقترحت علاش ما يتمش تعاقد مع أطباء من برا. أي نعم طلبت بالانتداب أطباء أجانب وكانت الإجابة للأطباء الأجانب معناها الكلفة بتاعهم غالية أي ما للحياة أغلى نصور أي علاش ما نجيبوش أطباء أجانب نجيب أطباء أجانب مش من روسيا نجيب من مصر نجيب من الجزائر نجيب من الصين نجيب من كوريا نجيب من أفريقيا يعني الناس كل تقرأ طب وبالممارسة بحول الله معناها نلقوا خدمة لايقة. اليوم ماناش باش نبقوا نستنوا حتى كحل ظرفي راه ماناش باش نستنوا 5 سنين نلقوا استراتيجيه وطنيه حقيقيه وبعث لجان للتفكير ولجان لليقظه ولجان ما نعرفش شنو في انتظار النتائج اللي ما تفرزوا عنها باش نتعدوا للتشريع البرلماني يبقى عامين في الرفوف وبعد نستنوا موافقه من الماليه واعتمادات من الوظيفه العموميه وتتعدى على رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه وبعد تشوف تطبق تشوف ما تطبقش. ماناش في الانتظار هذا قداش باش يموت. المبادرة اللي كنا حكينا عليها سألنا عليها من شوي مدام محبوبة اللي كانت قدم بها وزير الصحة في فترة ما هي كما كنا نحكو هي إلزام الطباء الاختصاص خاصة اللي مازالوا يتخرجوا بالعمل في المناطق الداخلية في رأيكم تنجموا أنتم كقطاع الصحة كعاملين في قطاع الصحة وأن تنجموا تفعلوها أو تطالبوا بها. شوفي حاجة هي المبادرة اللي نتذكرها أول ما تعملت 2011 مع وزير اسمه حبيبة 2012 تقريبا 2011 أول ما تعملت مع الحكومة الأولى اللي صارت بعد الغنوش بالخات السبسي كانت فم وزيرة أصيلة قفصة اسم حبيبة هي كانت الوزارة معناها أول من أطلق المبادرة دي وتم بعدها المناديات بيها مع دكتور عبد اللطيف المكي 2012 به لقيت معارضة على خطر الشكل ما كانتش مبادرة واضحة يعني أطباء الاختصاص زادة ما نتصورش هم ما همش توانسة زادة توانسة وفرون لهم امكانيات اللازمه نوفروا لهم كذا نحفزوهم زاد على شلال. اليوم راه ما نشوفوش العباد اللي علاش نسال ولا العباد هذوما اللي باش يجوا يخدموا في قبل علاش ما نسالوش علاش فما عباد استقالت علاش ما كانش عندنا طبيب اشعه في قبل لي كانوا عندنا جي 3 اطباء ولا 4 استقال علاش قبل لي علاش قبل لي ماهيش منطقه جاذبه للاطباء ماهيش منطقه جاذبه للاطباء وماهيش منطقه تنجمي تخدمي فيها في بيئة أريحية وماهيش يعني أنا نفس الإمكانيات باش نلقاها في المونستير ونلقاها في قبل اللي عاد نخدم في المونستير على بحر أموري واضحة. واضح. شكرا لك زياد، نشكر عندك إضافة في آخر حلقتنا اليوم وكلمة تحب تحكيها. والله الإضافة الأخيرة معناها نحب نقول للناس الكل راه القطاع الصحي منكم وإليكم، أنا اليوم راه تسمعوا منا وما تسمعوش علينا، أنا برشا حديث وبرشا مغلطات، صحيح عنا أخطاء ما فما حتى حد ما غلطش، ما فما حتى بلاصة، أنا كل بلاصة في الباب والخير، لكن نحاولوا ديما نترفعوا على عمليات الثلب أو العنف أو التحريض أو غيره، على خاطر ظهر لي الناس كل كما حكيت بكري ربنا هالي جهة وعندهم الغيرة اللازمة والأولويات زيادة في الفترة القادمة. الأولوية نحكي معك كنقابي وكمعناها عنصر في المنظومة الصحية في الجهة، الأولويات بالنسبة لقبلي بقبلي طبعا بقبلي بالنسبة لنا أسهل حاجة بالنسبة الواضحة جدا هي الانتدابات، خاصة في صفوف العمل والإطارات شبه طبية والأطباء، إذا وجدنا من يريد الخدمة في قبلي وإقناع الناس هذه اللي باش تستقيل باش توصل، خاطر حتى مهمة أخرى قاعدين نعانوا فيها ونكبدوا فيها يوميا عندنا سنوات، كل مرة طبيب باش تستقيل نتحدثوا معاه ونقنعوه وجبهية وعنا ومنا وديما بأسبابها، هذوما العباد لازم نسمعوهم ونشوفوا مطالبهم ونشوفوا محاولة الحد من الإشكال هذا حتى ما يزيدش يتفاقم أكثر على الأقل، نحافظوا على الموجود. واضح، شكرا لك زياد. إذا زملائي يشيروا لي أن ما نجمش تحصلوا على مدام فدوى يحيى ممثلة عن منظمة إرادة ومواطنة. نشكركم مستمعينا الأعزاء، هيك نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من مشاغل نفزوا. إذا يشير لي علي نجمتوا تتصلوا ما نجمناش. اذا هيك نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من مشاغل نفزوا، حكينا فيها على وضع القطاع الصحي بقبلي، اهم النقائص وبعض مقترحات الحلول. كان معنا زياد نصري كاتب معاه مساعد النقابه الاساسيه للصحه بقبلي، كانت معنا زياده نايبه محبوبه ضيف الله عبر التليفون، حاولنا نتصلوا بمدام فدوى يحيى ممثله منظمه اراده مواطنه ما نجمناش نتحصلوا عليها. شكرا على المتابعة مستمعينا، هذه تحية في التكنيك علي الدرمولي، إيمان الغالي البث المباشر، الأعداد أحمد العامر، مبروك جبل مبروك عزوز، ومن أمام ميكروفون مبروك عزوزة. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله السبت الجاي في نفس الموعد في أمان الله.